الثاني هنا ها لا الثاني ثانية كلاهما افتح كلاهما كليهم هنا الآن وين وصلنا في النحو؟ إلى مبحث الأمر. الأمر. الأمر نحن في الفعل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى مبحث الفعل من كتاب شرح المغني الجيلاني شرح مغني الشاربردي. وصلنا مبحث نحن الآن طبعا لازلنا في مبحث الفعل. وقد تقدم معنا بحث الفعل الماضي وما يتعلق به. ثم الفعل المضارع وما يتعلق به من كونه معربا في بعض الأحيان بالرفع وبالنصب وبالجزم وقد تقدم هذا كله. واليوم نتحدث عن الفعل الأمر أو فعل الأمر. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله رحمه الله ونفع به ومعنه في الجارة آمين. والأمر وهو إيه؟ أولا هو الأمر أي ومن أصناف الفعل الأمر ومنه أي من أصناف الفعل الأمر. وهذا الصنف الثالث من أصناف الفعل. الفعل أصنافه ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نعم. وهو عبارة عن طلب الفعل. وهو من جهة التعريف تعريف الأمر هو عبارة عن طلب الفعل. مثلا قم طلب القيام، اقرأ طلب القراءة، اذهب طلب الذهاب، وهكذا. بخلاف النهي فإنه طلب عدم الفعل أو طلب الكف عن الفعل. نعم. فإنه عبارة عن طلب الترك أو طلب الترك. نعم. إذا قلنا اذهب هذا طلب الفعل، لا تذهب طلب ترك الذهاب. ويؤمر الفاعل المخاطب بمثل فعل. ويؤمر الفاعل المخاطب بمثل افعل. ويؤمر الفاعل المخاطب بصيغة مثل افعل، افعل، اذهب، اقرأ. نعم. أي بالأمر بالصيغة، أي بالصيغة. لعندنا عندنا الأمر ينقسم إلى قسمين: أمر بواسطة الصيغة نفسها، تقول اذهب، اضرب، اجلس، اقرأ، يعني بالصيغة نفسها. هذا الأمر يسمى أمرا بالصيغة، أي بواسطة افعل لا بواسطة شيء آخر. عندنا أمر آخر ليس بواسطة الصيغة وإنما هو بواسطة لام تسمى لام الأمر. يعني هو في الأصل فعل مضارع، مثلا تقرأ، تقرأ فعل مضارع، أنت تقرأ، تقرأ فعل مضارع مرفوع بالضم. إذا أردنا أن نأمر بواسطة بصيغة ليس بصيغة الصيغة إنما بصيغة اللام نقول لتقرأ يا فلان، لتقرأ يا فلان. فهذا لام الأمر، هذا إذا دخل على الفعل المضارع يدل على الأمر ويجزم الفعل المضارع ويكون الفعل المضارع مجزوم مع لام الأمر. بينما الأمر بالصيغة اقرأ هذا مبني على السكون ليس مجزوما، لأن الفعل الأمر مجزوم، مجزوم نعم، خلافا للكوفيين. الكوفيون يقول هو مجزوم بلام مقدرة، التقدير لتقرأ. لا، نحن هو اقرأ هذا مجزوم بواسطة الصيغة الأمر، صيغة الأمر. نعم. مجزوم؟ لا ليس مبني، عفوا مبني. لا هو مبني، يعني في الأمر مبني. نعم. ولا ليس معربا، ليس مجزوما. أما الفعل، أما الأمر بواسطة اللام فإنه معرب مجزوم بلام الأمر. ولام الأمر تقدم معنا أنها من الجوازم. نعم. أي بالصيغة المختصة بالأمر وهو أمر حاضر. وصيغة الأمر الأمر بواسطة الصيغة يكون الأمر للحاضر. إذا قلت اقرأ للحاضر ليس للغائب. أما إذا كان الأمر بواسطة اللام، فإن الأمر فيها يكون للحاضر مثل لتقرأ، وللغائب أيضا تقول ليقرأ فلان ليذهب فلان. يعني الأمر بواسطة اللام، لام الأمر يكون للحاضر وللغائب. أما الأمر بالصيغة ليس بواسطة اللام بالصيغة، بل بالصيغة يكون للحاضر فقط. نعم. فإن كان ما بعد حرف مضارعته متحركا أو ساكنا فتعمل فيه العمل المذكور الذي عملت في التسريف. فإن كان إيش؟ ما بعد حرف مضارعته. إذا كان ما بعد حرف المضارعة متحركا أو ساكنا مثل إيش؟ تدحرج، مثل دفع، مثلا يتدحرج، تدحرج، يتدحرج. إن كان ما بعد فعل الأمر إيش؟ إذا كان ما بعد إيش؟ حرف مضارعة إيه؟ متحركاً أو ساكناً فتعمل فيه إيه؟ العمل المذكور الذي عملته في التسريف. أيوة. إيه مثلاً تدحرج، تدحرج هذا بالصيغة، أمر بالصيغة، ليتدحرج الحجر أو لتتدحرج أنت، هذا يبقى على حاله. اي نعم. او كان ما بعده ما بعد حرف المضارع ساكنا مثل ينصر، نقول لينصر فلان، يعني يبقى على حاله، يبقى على حاله. نعم. قوله وغيره اي ويؤمر غير الفاعل المخاطب باللام الجازم، و بلام الجزم، ها باللام الجازم، اي باللام الجازم. اما غير المخاطب، المخاطب نقول مثلا لتنصر، لتضرب، ليضرب، لتضرب. اما غير المخاطب اذا كان غائبا كيف نأمره؟ ماذا قال؟ ويؤمر غير الفاعل المخاطب باللام الجازم وهو على خمسة أضرب. نعم. لأن غير الفاعل المخاطب إما ما ليس بفاعل، إما ما ليس فاعل، إما أن يكون ليس فاعلا، أو فاعل وليس بمخاطب، أو فاعل ولكن غائب ليس لمخاطب. نعم. مثل لينصر. نعم. فالأول الفاعل لتنصر إذا كان مخاطبا. إذا كان غير مخاطبا مثل لينصر، ولكن قد يكون للواحد أو الاثنين أو الجمع أو المخاطبة، الواحد المؤنث المخاطبة أو الغائبة. نعم. فالأول على ثلاثة يضرب. نعم. إما مفعول غائب، وقد يكون مبني للمفعول، وقد يكون مبني للفاعل، لينصر مبني للفاعل، لينصر مبني للمفعول. نعم. نحو نعم. ليضرب زيد، ليضرب زيد، هذا مبني للمفعول، يعني أمر بواسطة اللام لفاعل غائب، والفعل مبني للمفعول أو مبني للمجهول. نعم. أو مفعول متكلم نحو لأضرب أو أنا، أو المتكلم لأضرب أنا. نعم. أو مفعول مخاطب، هذه صيغتان، صيغتان، أو مفعول مخاطب نحو، أو مفعول مخاطب نحو لتضرب أنت، لتضرب أنت، هذه ثلاث صيغ. والثاني على نعم. ضربين. نعم. هو قلنا خمس أضرب، أقسامه خمسة. نعم. الخمسة ثلاثة مثل ليضرب للغائب، ليش؟ لتضرب للمخاطب، لأضرب للمتكلم، هذه ثلاثة. نعم. والثاني على ضربين، إما والثاني على ضربين. نعم. إما فاعل غائب، إما فاعل غائب. نعم. نحو ليضرب زيد، ليضرب زيد عمرا. نعم. أو فاعل متكلم، أو فاعل متكلم. نعم. لأضرب أنا، لأضرب أنا زيدا. فإن قلت الأمر عبارة عن طلب الفعل، إيه؟ وطلب إنما يكون للآمر من غيره لا من نفسه. إيه نعم. هو قل فإن قلت، هذا اعتراض، الأمر يكون إيش؟ عبارة عن طلب الفعل، ها؟ نعم. فإن قلت، أعد العبارة. فإن كنت الأمر عبارة عن طالب الفعل إيه؟ وطلب إنما يكون للآمر والطلب إنما يكون للآمر إنما يكون للآمر غيره للآمر غيره لا من نفسه إيه لأن إذا قلت ليضرب زيد عمرا أنت ما أمرت أنت أمرت غير الفاعل أمرت شخصا أن يقول للفاعل ليضرب زيد عمرا والأصل أن يكون الأمر للفاعل لكن في قولك ليضرب زيد عمرا أنت ما أمرت الفاعل الذي هو أمرت شخصا أن يبلغ الفاعل أنه يضرب عمرا فكيف يستقيم الأمر مع التعريف كيف يستقيم مع التعريف أن التعريف يقول الأمر هو طلب الفعل طلب الفعل من الفاعل هنا إذا قلت ليضرب زيد عمر أنت طلبت الفعل ليس من الفاعل الحقيقي إنما بواسطة شخص نعم يجيب عنه الآن نعم نحو لأضرب أنا أو لأضرب إيه مثل لأضرب أنا نعم هذا طلبت من الفاعل نفسه نعم على من نفسي كنت هذا الجواب نعم معنى لأضرب أنا إيه؟ أنا المعين بضربي أنا المعني ها مش المعني مكتوب عندي معين يعني مي معين أنا المعين ممكن مع ممكن خطأ لا العين متقدمة على الياء نعم أنا المعين إيه بضربي إيه؟ لمن يستعين بي على الضرب فليستعن بي لأضرب فليستعن بي لأضرب إيه نعم لأضرب أنا لأضرب أنا معناه إيش معناه أنا وقال كنت معنا لأضرب أنا إيه؟ أنا المعين بضربي أيوة. لمن يستعين بي على الضرب لمن يستعين بي على الضرب فليستعن بي لأضرب فليستعن بي لأضرب إيه نعم في تعليق عليه لا ما في يعني بالتأويل هذا يكون بالتأويل لأضرب أنا يعني أنه فليعيني من يريد الضرب فليعيني أنا لأضرب أنا يعني هذا طيب تعال وقد جاء قليلا أن يؤمر الفاعل والمخاطب باللام الجازم كما في قوله تعالى في سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال وقد جاء قليلا أرجع إلى هذا وقد جاء قليلا أن يؤمر الفاعل المخاطب باللام الجازم أن يؤمر الفاعل المخاطب بلام إيش الجازم نعم كما في قوله تعالى في سورة يونس فبذلك قل بفضل الله قل ورحمته فبذلك فليفرحوا يعني أنه أمر الغائب قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يفرح بفضل الله يعني الأحسن هو الأكثر أن يقال فلتفرحوا الأحسن أن يقال إيش فلتفرحوا تاب قال وقوري بالشواذ إيه؟ فلتفرحوا ها ها. بالتاء التي هي للمخاطب إيه هو الأحسن هو يعني هو الأصل أن يقول بفضل الله ورحمته فلتفرحوا لكن هي القراءة السبعية فليفرحوا يعني جزم الغائب بلام الأمر يعني قليل الأكثر أن يجزم بلام الأمر أن يجزم المخاطب يعني يقول فلتفرح يعني أكثر يعني هي في الاستعمال يعني في من ناحية القاعدة من جهة القاعدة أحسن من فليفرح زيد نعم الفصل المتعدي وغيره لا الفعل المتعدي وغيره وصلنا إلى مبحث جديد انتهينا من مبحث الأمر الآن وصلنا إلى مبحث جديد وهو الفعل المتعدي و غيره يعني الفعل اللازم وأحكامه ما سيأتي إن شاء الله بالدرس القادم نتوقف هنا وصلى الله عليه وسلم